بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف النساء؟ أما بعد، اليوم إن شاء الله في كتاب الشفعة، وهو من أبواب الفقه العظيمة والجليلة. واليوم الإنسان إذا سمع في كتب الفقه وقرأ في التفقه، لا يأخذ كتب الفقه على أنها فقط مسائل فقهية أو تجريد فقهي وكيف يضبط المسألة، لا، ينظر أيضا في فضل الله عز وجل ورحمته تشريفه لنا بهذا الشرع الكامل. فإن كل ما تدخل في باب من باب الفقه يزيدك يقين، يزيدك إيمان، يزيدك حب لله، يزيدك رضا عن الله وعن رسوله وعن دينه، لأنك عليه الصلاة والسلام، لأنك ترى فيه من الكمال ومن الجمال ومن العدل ومن الإحسان كل باب تدخل فيه. وكلما ازداد الإنسان علم وازداد فقه وفتح الله بصيرته، كل ما صار الفقه نفسه يزيدك إيمان، لأن علماء الفقه يرون من آثار رحمة الله وفضله في المسائل الفقهية أعظم مما يرى علماء الكونيات وعلماء الطب. علماء الكونيات والفلك والمخلوقات يرون شيء عجيب من الصنعة ودقة الصنعة والكمال، وعلماء الطب يرون في الجسد شيء مهول من الأنظمة المتجانسة التي تعمل. علماء الفقه الحقيقيين يرون في الفقه أعظم مما يرى أولئك. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالمراد أن الفقه مع طريقة المتأخرين أصبح يعني يرمى بأنه يعني ثقيل وأنه جامد وأنه ما يلين القلب. بالعكس، لو أنهم أخذوا الفقه كما أخذوا الصحابة لتذكروا قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرف لكم، إن الله عز وجل ينظم لكم كل الأمور حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يطغى أحد على أحد ولا يظلم أحد أحد. ثم تأتي الشريعة في المنتصف: لا ضرر ولا ضرار. يعني سبحان الله، يعني بشيء إلهي، ما يميل هذا على هذا ولا هذا على هذا. البشر إذا جوا يشرعون لأنفسهم يبغون يرفعون الضرر، تسببوا ضرر فادح على الطرف الثاني دائما. شوف قوانين البشر كلها اللي فيها رفع ضرر تجدها تضر بالطرف الثاني. كان عندنا نظام قديم قبل 40 سنة وموجود لازال في مصر وبعض الدول، أن المؤجر ما يطلع المستأجر ولا يزيد عليه، يبون يرفعون الضرر عن المستأجر، أنه في طفرة عقار كذا وصاروا المؤجرين يرفعون والمستأجرين ما قالوا خلاص الأجار اللي وقع عليه العقد ما يزاد فيه ولا يحق لك أن تخرج من بيتك. لكن في الحقيقة صار ضرر فادح على الملاك وسبب في خمود وعدم رغبة في البناء. ليه؟ إلى الآن ترى معمول في مصر تجد شقة فاخرة بجنيه في الشهر. ليه؟ لأن قبل 40 سنة كان العقد بجنيه، خلاص يبقى جنيه ولا تقدر تطلع، يصير يعني يذلك يهينك. لو ما يعطيك جنيه يجيك كل شهر يعطيك جنيه، والشقة اللي مثلها تأجر 100,000. هذا البشر إذا جاي يشرع البشر يفعل هكذا، ما يحسن، ضعيف، يبي يرفع هنا ويخرب هنا. لكن تعالى الله عز وجل، له الخلق والأمر، يرفع الظلم عن الناس وتأتي صراط مستقيم. ولذلك روح هذا الباب لا ضرر ولا ضرر، روح باب الشفعة هو قاعدة لا ضرر ولا ضرر. ستجدون أن ما في أضرار بالشفيع ولا في أضرار بالبائع ولا بالمشتري الجديد. عندنا 3 أطراف: المشتري الجديد والبائع اللي هو الشريك والشفيع، لا ضرر ولا ضرر. وهذه القاعدة فقهية كبرى من القواعد الكبرى، وتروى يعني موقوفة وآثار، لكن معناها متفق عليه. وفي فرق بين الضرر والضرار والإضرار. وش معنى الشفيع أو الشفعة؟ الشفعة هي حق، هو ليس عقد، ليس عقد من العقود، حق للشريك في انتزاع حصة شريكه، حق الشريك في انتزاع حصة شريكه بالثمن الذي وقع عليه العقد. هذا معنى الشفعة، حق الشريك في انتزاع حصة شريكه بالثمن الذي وقع عليه العقد. ايش معناها؟ معناها اذا كان اثنين شركاء في عقار واراد احد الشركاء ان يبيع نصيبه المشاع غير المقسوم، اثنين ثلاثة اربعة شركاء في عقار واراد احدهم ان يبيع نصيبه لم يقسموه بينهم ولم يحدد الحدود ولم يصرف الطرق، لا كلهم سوا، وخاصة الورثة في الغالب تكون في الورثة في المساهمات فيه. فأراد أحدهم أن يبيع حصته على شخص أجنبي بثمن السوق، وفعلا باع، فإن الشريك أحق بهذه الحصة من الأجنبي، الشريك أحق بالحصة من الأجنبي، لأن العقار مشاع غير مقسوم وبيأتي شخص أجنبي هو أحق، إذن نرفع الضرر عن الشريك، يأتي شخص أجنبي ما يعرفه يمكن ما يبغى شراكة، وكيف نرفع الضرر عن الشريك اللي باع؟ هذا الشفيع الآن بالثمن الذي وقع عليه العقد اللي اتفقوا عليه، إذا كان ما في حيلة ولا عاد باب الحيل مخلوق. المشتري الجديد الأجنبي يأخذ حقه ما ظلمناه، والبائع الشريك البائع يأخذ حقه بالثمن اللي رضيه ما ظلمناه، والشفيع يأخذ حقه هو أولى من الأجنبي يأخذ. فهذا معنى الشفعة، وهي أخذت من الشفع، لأن إذا كان ملكك محض لك ما معك شريك فهذا فرد، أنت فيه فرد مالك أحد، أما إذا كان لك شريك فهو الشفيع لك، الشفع يعني معك الشفع والوتر، هذا من معانيها. من الطرائف الآن أن عندنا بعض القبائل من أبناء الجزيرة يسمون حق ابن العم في بنت عمه يسمونه شفيع، فإذا خطبها الأجنبي، إذا خطبها شخص أجنبي ولو كان من القبيلة، فإن ابن العم له أن ينتزع بنت عمه ويحجرها ويمنعها ويقول أنا أولى ببنت عمي من الأجنبي، ويسمون ابن العم هذا شفيع، مثل ما قال الشاعر حظي رماني في شفيع، يعني هو يهواها وهي تهواه ومتفقين، لكن دخل في النص الشفيع هذا وقال أنا أولى، نفس المعنى أو قريب منه، يعني إن هم يرون أن ابن العم أولى من بنت عمه. فهذا واضح الشفعة الآن، إذن هي ليست عقد من العقود، هي حق من الحقوق للشفيع، لها ثلاثة شروط الشفعة، لها ثلاثة شروط. الشرط الأول، نحن الآن نتكلم عن مذهب الصحابة والمدينة لأن في من خالف، الشرط الأول أنها في العقار خاصة، في العقار خاصة ليست في المنقولات ولا في، وستأتي إن شاء الله، ولا في الحيوان، في العقار خاصة. الدور والأراضين ونحوها، يعني البيوت والأراضي والمخططات ونحوها. الشرط الثاني في العقار الذي يقبل القسمة قبل التقسيم، عقار يقبل القسمة قبل التقسيم، قبل ما يقسم. أما لو سيأتي الحديث لو وقعت الحدود وحطوا شبوك بينهم كل واحد عرف نصيبه. والشرط الثالث أنها للشركاء خاصة، للشركاء خاصة لا للجيران ولا الغير، للشركاء فقط. هذا اللي عليه أهل المدينة وعليه غالب الصحابة هو هذا، أو حتى الصحابة كلهم ما يعرف، يعني بعض التابعين خالف هو هذا. إذن هي في عقار لم يقسم مشاع وللشريك خاص، وكل الشروط نأخذها من الحديث الأول. فبالنسبة للجار لأن بعض الناس قال إنها للجيران. الحديث يقول إن الشركاء إذا قسموا ما عاد لهم شفعة. طيب أيهم الآن أقرب، شريكك اللي كنتوا سوا وتقاسمتم ولا جارك؟ من هو أقرب الآن وأحق، شريكك اللي قاسمك، الشريك المقاسم، ولا الجار؟ ما في شك شريكك اللي كان كنت انتيا سوا وحطيته بينكم شبك، ولا حددتوا حدودكم، لو يمكن أخوك وريث. ومع ذلك يقول هنا في الحديث إذا تقاسم الشركاء فلا شفعة. فإذا كان الشريك المقاسم ما له شفعة فالجار من باب أولى، ما له شفعة، لأنك أنت الآن لو أعطيت الجار مال الميزان وضريت الآن بهذا. لأن يا أخوان الأصل هي ترى الشفعة استثناء من أصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الإنسان حر في ماله وتصرف فيه، بيع كيف يشاء، أليس كذلك؟ هنا هذا سنخالف الأصل لمصلحة، سيبيع، أنا أبغى أبيع على أخي، أبغى هذا، اتفقت أنا وياه ونقول له النصيب ما يروح لهذا، يروح لها، لأن هذا شريك لك وهذا أجل. فأنا الآن أمنع الإنسان من حرية التصرف في ماله بس ما أظلمه. فلو أنا وسعت الدائرة وقلت حتى الجار ينتزع وهذا ينتزع، صار أخللنا بالميزان، شال الميزان، صار الضرر الآن على جانب المالك المسكين. فلذلك نمشي على الصراط. إذن هو للشريك. الأمر الثاني هو في العقارات فقط، في قول شاذ لأهل مكة أنه في كل شيء، ورجح ابن تيمية، ولكن قول شاذ أن حتى لو أنا شركاء في سيف، في سيارة، في شيء، أنا أشفع. لا، هذا حتى لو فيها ضرر، الضرر يسير، مو مثل العقار، الضرر يسير فيها، لا أقدر أنا أرفع الضرر بغير الشفعة. وكذلك الذي يقبل القسمة، أما لو كان شيء ما يقبل القسمة هذا له طريقة أخرى غير الشفعة. فإذا في هذه كلها موجودة هنا. نسمع الحديث، هذا الحديث هو الأصل. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. إذن قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة فيما لم يقسم، هذا الشرط، بين الشركاء خاصة، وإذا وقعت الحدود يدل على أن المنقول ما في حدود، المنقولات ما في، إنها في العقار خاصة، في الشروط الثلاثة كلها موجود فلا شفعة. هذا الحديث موجود في كتب السنة، في كتب الستة وغيره، من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مروي في الكتب الأصول متصل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. وإمام أحمد يقول وأصح ما في الباب هذا عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا، ويحيى بن معين يقول لا، مرسل مالك أصح، يعني هو كله من طريق ابن شهاب، لكن هل يرفعه أو يرسله، والمعنى متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. هذا حق له نظام معين حتى ما يطغى الميزان. فإذا الله أعلم، الجار ما له شفعة حتى لو كان في أشياء مشتركة. حنا كنا نرجح، وعندنا هيئة كبار علماء يرجحون أن الجار إذا كان في شيء مشترك فله حق الشفعة، مثل لو كان خزان مشترك ولا العداد مشترك ولا شيء، يقولون أنه بيصير ضرر، لو صار في شيء مشترك في ضرر، وفعلا في ضرر، يعني خاصة يكون معك شريك مثل الآن عمال الدبلوكس هذه والعداد مشترك، يمكن شحيح تبلش أنت وياه كل شهر، أنت وياه تكاسب الفاتورة نسد، فأنت ما تبغى واحد أجنبي، تبغى تنتزع. لكن الانتزاع مدام أن خلاف الأصل نبقى على اليقين، واليقين اللي الاختلاف فيه أنها للشريك فيما يقبل القسمة في العقار خاص. والله أعلم. نعم، صلى الله عليه. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. نعم، إذن ذكر شرطين، الدور والأراضين اللي هو العقار، ولا تكون إلا بين الشركاء. هذه السنة. سعيد ما يسأل عن رأيه، شوف السؤال، يقول هل فيها من سنة، ما يقال ما رأيك، لا، تعرف فيها سنة، هذه السنة المسلوكة، وحسبك بسعيد في نقل السنة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك أنه بلغ عن سليمان بن يسار مثل ذلك. كذلك سليمان يحكي إن هذه السنة. نعم. قال مالك في رجل اشترى شقصا من قوم في أرض بحيوان. طيب، رجل اكتبوا فوقه الأجنبي حتى نعرف وين المشتري والشفيع والبائع. الرجل هذا هو الأجنبي، هو اللي جاي داخل عليهم على الشركة. الشقص معناه النصيب، الشقص معناه سهم أو نصيب أو شيء، لكن اشتراه الثمن حيوان، إما عبد أو وليدة أو حيوان. نعم. قال بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا. اللي هو الثمن، الشفيع الآن بيأخذ بالشفعة. طيب بالثمن، أين الثمن؟ الثمن عبد، والعبد مات، العبد مات، فكيف يحدد الثمن؟ نعم. ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، وما في أحد يعلم، يعني ما في شيء مكتوب أن العبد يسوى كذا، عبد مات. نعم. فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك فالقيمتهما 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. هذه مسألة قضائية وحلها مالك. يا من جو العبد مات، المشتري يقول إن قيمتها 100 دينار، والشفيع يقول لا، العبد أنا عارفه يسوى 50 دينار أو قيمته 50 دينار. فهذه مسألة قضائية. قال مالك يحلف المشتري الأجنبي إن قيمة ما اشترى به 100 دينار. لماذا الحلف هنا في جانب المشتري؟ لأنه مدعى عليه، واليمين دائما في جانب المدعى عليه، لأن المشتري الآن هنا مدعى عليه وليس هو المدعي، فمالك جعل اليمين في جانبه، لأن يمكن كل واحد يقول أنا اللي بحلف، يمكن الشفيع يقول أنا أحلف إن قيمته 50، فهو ليس على كيف هذا ولا هذا اللي حلف، من في نظام محدد في القضاء من الذي يكون اليمين في جانبه ومن اللي يكون. فقال مالك الذي يحلف الأجنبي الشريك المشتري، مو بالشريك، المشتري يحلف بالله أني أنا شريت هذا النصيب بعبد قيمته 100 دينار، يحلف بالله أن قيمة العبد 100 دينار، وعند ذلك يقال للشفيع خلاص حلف، إما أن تدفع المياه ولا يأخذ الرجال الشريك النصيب اللي اشترى، إلا أن يأتي الشفيع ببينة، يجيب شهود يشهدون أنه قال قيمته 50، ولا أحد قال قيمته 50، ولا أنه حرج عليه قبل ما يموت 50. المهم أن يجيب بينة، إذا ما جاب بينة الحلف في جانب المشتري. إذن هذا مسألة قضائية، والقضاء له أدوات إضافية فوق الفقه، القضاء مهارة له أدوات غير الفقه، الفقه هو الأساس اللي ينطلق منه القاضي، لكن القاضي يحتاج أدوات، يحتاج فهم، يحتاج معرفة الواقع، يحتاج أيمان، يحتاج شهادات، عنده آلات، ومع الوقت تتضح له، إلين يكون كما قال المتنبي، المتنبي يمدح لقاضي يقول قاض إذا اشتبه الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن، يعني من دقة إصابته يجيب له رأي يخلص بين الماء واللبن. فهو القضاء سبحان الله أحيانا مع الفقه شوف وجه المسألة كده. نعم. صلى الله عليه. قال مالك من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. لأن هذا مبني على مسألة عند مالك ستأتي إن شاء الله وفي أثر عن عمر، وهي مسألة هبة الثواب. مسألة هبة الثواب، مالك عند الهبة هبتين، الهبة عنده هبتان، هبة المعروفة اللي هي هدية وإحسان محض، وعنده هبة نوع ثاني هي شبيهة بالبيع ولها بعض أحكام البيع وليست في تمحض المعاوضة الذي في البيع، يسميها هبة الثواب. وفي أثر في الموطأ سيأتي عن عمر أن قال: من وهب لأخيه على أن يثيبه فإما أن يثيبه وإلا أن يرد عليه هديته، لأنها فيها معاوضة ما عاد يحسن. وهذا موجود، وخاصة مثل اللي يهدون للملوك ويهدون هذا، كيف تهدي للملك؟ الملك مو في حاجة هديه، يهدون للملك عسى أن يثيبه ونحو ذلك، ولا حتى للكرامة وغيره. فهذا مبني عند الشافعي هبة الثواب باطلة، يقول إما هبة إحسان ولا لا يهب، فلذلك يبطل هذه المسألة الشافعي. فمالك يقول: من وهب هبة ثواب فأثابه الموهوب ثم تبين إن فيها شفعة يدفعون الثواب لدفع الموهوب. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، هذه الهبة الثانية اللي هي ما فيها ثواب. نعم. ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له. فليس ذلك له. أما الهبة الإحسان ما فيها شفعة، ما فيها شفعة. لو أنا وهبت نصيبي ابني ولا الفلان ما يطلبون، لأن أنا وهبته، بس بشرط أن يكون ما فيها حيلة، لأنهم الآن أهل الحيل يقولون خلاص هبه وبعدين تتفقون على سعر. لا، هبة صحيحة، لأن وهذا أيضا يضاف من موجود الشروط، موجودة كتب الفقه، هذا أيضا من الشروط أن يكون الانتقال انتقال الملك بمعاوضة، أن يكون انتقال الملك بمعاوضة وليس بإحسان، ومن المعاوضة هبة الثواب. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في رجل قال: فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. إذن ما تصلح إلا في هبة الثواب لأنها معاوضة، وعاد تكتبون إلا أن تكون حيلة، هذا من باب التوضيح فقط، والحيلة مغلقة في الشرع، لأن محتلون بهذا الباب، خليها هبة على أساس ما يطالب الشريك بالشفعة. والشفعة الآن ترى مستخدمة بشدة يعني عند الناس كلهم، وخاصة في المساهمات، المساهمات العقارية، كل المساهمات العقارية فيها حق الشفعة، لأنهم كيف المساهمة العقارية يدفعون دراهم في شيء مشاع، وإذا باعوا المخطط يجمعون الدراهم ويوزعونها عاد أرباح ولا، فأنا شريك قد يكون عددهم كثير جدا، إذا جاء الحراج على المخطط وجاء شخص أجنبي يبغى الأرض هذه وجيت أنا وأنا مساهم معهم، أنا أولى بهذه الأرض من الأجنبي، أنا أولى بالأرض من الأجنبي لأن أنا مساهم. إيش معنى مساهم؟ شريك، أنا أولى. ولذلك تجدون إذا جاءوا مزاد على أي مخطط يكتبون أن الشركاء اللي ما يحضرون في المزاد ليس لهم حق الشفعة حتى ما يعطلون البيع. إذا أنت تبغى تستخدم حقك تحضر، فيقام عليه المزاد. الأرض هذه بمئة ألف، قال الأجنبي أنا بشتريها بمئة ألف، قلت أنت المساهم أنا أبغاها، خلاص يكتبون عليك بمئة ألف وأنت. أما إذا غبت تباع. فهي لا تظنون الشفعة أنها نادرة، لا، موجودة بكثرة عند الناس. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. طيب، هنا الآن مسألة الأجل، الأجنبي شرى النصيب بدراهم مؤجلة بعد سنة، وأنا الشفيع الشريك أباخذ بما، فهل أنا لي حق في الأجل مثل ما هو لحق بالأجل؟ نعم. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. إذا قال الشريك: أنت بعتها بمئة ألف عقب سنة، خلاص أنا أولى بها، أنا شريكك وأنا بعد سنة أعطيك المئة ألف. طيب، يمكن الأجنبي هذا ملي، ويمكنك أنت الشريك ما كن ملي، وحنا قلنا روح الباب لا ضرر ولا ضرار، بنرفع الضرر عنك وعنه. فإن كان ملي بقوله وماله وبدنه ورضي به شريكه، خلاص انتهينا. وإذا كان ليس بملي نقول جيب كفيل ثقة أو رهن أنك بعد سنة تعطينا الدرهم، مثل ما اتفقنا مع الأجنبي، إن جاب كفيل أو رهن يضمن حق البائع ولا ما له حق في الشفعة. والشفعة ترى حق يباع ويورث، حق. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: معنى الحميل الكفيل، الحميل معناه الكفيل أو الضامن حمالة، وإن كان أكثر ما يستخدم في الديات لكن قد ينوب بعض الكلمات عن بعض، ولا في الأصل الحميل حميل الديات. نعم. صلى عليك. قال مالك: لا تقطع شفعة، لا تقطع شفعة الغائب غيبته. صلى عليك. قال: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. إذا ما درى، إذا ما علم، إذا كان غائب وما علم، هذا الآن يمكن أن يعني الآن سهل، قديما صعب. قديما الشريك اللي هو له حق الشفعة غائب، ولا جوالات ولا اتصالات، يمكن ما يدرون حتى وينه، راح تجارة ولا يدرون، فيقول لو رجع بعد سنين فإن له الحق، لكن هذا بيضر بصاحبه ذا. قديما كانوا يقولون إن كان يعرفون البلد اللي هو فيه يكاتبون القاضي اللي هناك، يقولون ترى شريكك باع، تبغى الشفعة ولا نمضي البيع، يكاتبون القاضي، لأن بعد انتظار هذا فيه ضرر، وتعليق المشتري الجديد فيه ضرر، وتفويت الحق على الشفيع فيه ضرر. شفتوا كيف لازم يرفع الضرر عن الثلاثة؟ فيقول إن كان غائب، إذا علم وهو غائب وجاء فيه شهود إنه قال أنا دريت إنهم باعوا والله يربحهم، ولا لي نظر، خلاص يسقط حق. في أثر يقول إنه وهو خلاف مذهب المدينة، لكن يستخدم فيه بعض الجوانب، يقول الشفعة كحل العقاد، يعني إذا أنت دريت وما طالبت بحقك خلاص يسقط، لأن ما عليك ضرر، لو أنك أنت متضرر طالب حقك، بس ليست على هذا الشكل، يعني يمكنك أنت ما تدري عن الضرر وبعدين نبهوك. فإذا بان منك الرضا بأن شريكك باع للأجنبي وما طالبت بحقك، والأجنبي بدأ يبني ولا يزرع وأنت ساكت، خلاص تسقط، لأن أيضا تعليق الأجنبي لمتى؟ يبي يتملك، يبي يبني، يبي يزرع. فلذلك الغائب ينتظر. الآن يا إخوان هذا تقريبا سهل جدا، الآن ما عاد في أحد غائب، شبه اختفى الغائب، نادر جدا بالأنظمة الحديثة والأرقام والجوالات والمتابعات، يندر أن أحد يكون غائب غيبة لا يدرى، تجد يعني نادر. قديما لا، قديما كل من سافر غائب، الذاهب مفقود والآتي مولود، ما يدرون وين راح، حي ميت، ما يدرون، ما في أي وسائل اتصال. فهذه المسألة الآن خفت جدا، ممكن الآن يعلن ولا يكلمون ولا يقول ترى لك نظر في الشفعة ولا خلاص. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب. الأب هنا اللي هو ابن المورث، ليس المورث الأساسي، الابن. نعم. قال: فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع حق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. هذه مسألة شهيرة بين الفقهاء في مسألة التوريث ومسألة الحقوق والعصبات. الآن مثلا أبي ورثنا أرض أنا وإخواني، كلنا شركاء في أرض ولا مزرعة، وأحدنا مثل أنا ولد لولد وأولاد، يعني أحفاد الأول صاحب المزرعة، وبعدين مت أنا، فهل الآن الشفعة؟ وأحد أولادي أنا باع نصيبه، هل الشفعة لإخوانه اللي هم أولادي والإخواني أنا اللي هم أولاد الميت الأصلي؟ واضح المسألة؟ إيه؟ هل الشفعة لأولادي إخوان البائع ولا لعمامه؟ يقول هنا أن إخوانه أولى، إخوانه أولى من أعمامه، هم اللي طالبون. هذا ترى فيه اختلاف بين العلماء، لكن هذا الأمر في المدينة، ونحن إن شاء الله ما نخرج عن المدينة إلا عاد شيء واضح أنه خطأ ولا على الجاد. نعم. صلى الله عليك. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. هذا عند التشاح، هذا أيضا فيه اختلاف، بعضهم يقول الشفعة على قدر الرؤوس، يعني إذا كانوا أربع شركاء أربعة، وإذا كانوا، والصحيح أنها على الحصص وليست على الرؤوس. فمثلا أرض واحد له نصها، واحد له الثلث، واحد له السدس، مثلا هي ستة أسهم، واحد لثلاثة أسهم، واحد لسهمين، واحد لسهم، وباع أبو نص أبو ثلاثة أسهم باع، واثنين طالبوا بالشفعة، فالثلاثة اللي هي اللي انتزعوها الآن كيف توزع على اثنين؟ إيه صاحب الثلث يأخذ ثلث يصير له ثلثين، وصاحب السدس يأخذ ثلث، يعني كل واحد على نصيبه. ما يقول حنا اثنين نقتسم النص ربعين، لا، كله على حسب الحصص. واضح الصورة ولا ما ترى؟ ها، أرض الآن فيها ثلاثة شركاء، واحد يملك نصفها، واحد يملك ثلثها، واحد يملك سدس، ولنفرض أنها ستة أسهم، واحد يملك ثلاثة، واحد يملك اثنين، واحد يملك واحد. صاحب النصف باع على أجنبي، وقاموا أخوياها اثنين وقال وقف، حنا أولى بالنصف من الأجنبي، سليم، وانتزعوا حصة الأجنبي وبيتملكون النصف هذا، بيدفعون قيمته للأجنبي، لكن تملكهم هل هو على عدد الرؤوس بحيث أنهم اثنين كل واحد يأخذ 50% 50%، ولا على عدد الحصص بحيث أن صاحب الثلث يأخذ أكثر وصاحب السدس يأخذ أقل، فصاحب الثلث يأخذ ثلثي النصف ثلثي النصف، وصاحب السدس يأخذ ثلث النصف. عند أهل المدينة على الحصص على قدر نسبة ملكيتك وليس على عدد الشركاء. ها، لا، عاد هم على قدر الحصص، معناه كل واحد يدفع حصة. نعم، أحسن الله إليك. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له. واضح، قلت لكم إن روح الباب لا ضرر ولا ضرار. ستلاحظون سبحان الله الدقة في كل مسألة، إنها لا تظلم هذا ولا تظلم هذا. لو واحد رجل مع شركة، فيقول أحد الشركة وأراد أن يشتري، واحد أجنبي أراد أن يشتري حصة هذا الشريك، فيقول واحد من إخوانه: أنا بشتري فقط حصتي، ما أشتري كله، يعني الرجال بيعطيه 100,000 في حقه، يقول أنا كم نصيبي؟ 10,000، بعطيك 10,000 بشتري قسطي فقط. ضربه له، يا يأخذها كلها يا يتركها كلها. أما تقول بس بأخذ نصيبي، ضرره، لأن هذاك مو راضي إنك تأخذ منها جزء، يبغاها كلها قطعة. فهذا مثل اللي الأرض 500 متر، يقول عطوني 100 متر وخذوا 400. طيب 100 متر هذه خربت الأرض وأنت ما تستفيد. فيقول: لا، إما أن يأخذها بما اشترى بها هذا كاملة ولا يترك، عكس المسألة الأولى. نعم، صلى الله عليه. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها. الأصل يعني غرس، الأصل يعني غرس ولا نخيل ولا بيوت ولا، نعم، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها. لا ضرر ولا ضرار. رجل اشترى وحط غرس وحط عماير وحط حفر بير، والشفيع غائب، يوم جاء قال وقف أنا أولى. طيب وخسائري أنا؟ ما تأخذ حقك في الشفعة لين تدفع خسائري، قيمة بناي وقيمة بيري وقيمة مزارعي لين زرعت. لا ضرر ولا ضرار، لأن أنا اشتغلت بوجه شرعي، ما دريت أنك تطالب بالشفعة. نعم. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعه به. أيضا لا ضرر ولا ضرر. الحين هذا شريكي باع برضا بدراهم، يا مدر أني أنا بطالب حقي، راح للمشتري قال بطل البيع، حتى هذا ما يطالب حق، يقول مالك خلاص ما له حق، مدام باع برضاه وأنا أبغى النصيب ما له حق، لأن هذا مبني عند مثلا عند مالك في فهم مالك للإقالة، أخذناه في البيع، عند مالك في إقالة تعتبر بيع وفي إقالة تعتبر فسخ. فإذن إذا قال الشريك لما علم إني بأطالب بحقي في الشفعة راح للأجنبي وقال بطل البيع، اطلب مني الإقالة وأنا بقي لك، حتى هذا ما يطالب بالحق، هذا ما يصلح، لا ضرر ولا ضرر. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: من اشترى شقصا في دارنا وارض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا، قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك، لأن ما في شفعة في غير الدار. فهذا الأجنبي اشترى مجموعة، اشترى من شخص نصيبه في المخطط الفلاني ونصيبه في البيت الفلاني وإبل وسيارات، يعني اشترى منه بيعة واحدة، يمكن أعطاه شيء، أعطاه سلعة مقابل 5 من الغنم و5 من الإبل ونصيبك في البيت هذا ونصيبك في المزرعة هذه كلها سوا. فجاء الشريك الشفيع يطالب شفعته، فقال هذا: خلاص ما دام بتطالب الشفعة خذها كلها ولا اتركها كلها. نقول: لا، أنا بطالب حقي، وحقي ما ينطبق على الحيوان والعروض، حقي ما ينطبق إلا على العقار، فنقدر العقار من رأس الثمن ونقدر المنقولات والحيوانات، ثم أدفع عن قيمة العقار وأنتزعه، والحيوان وهذا بقيمته، لأن من شروط الشفعة إنها ما تكون إلا في عقار. في عقار معنى محمد؟ طيب. أحسن الله عليه. قال مالك: ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. كذلك لا ضرر ولا ضرار. سبحان الله، الباب هذا كله قائم على القسطاس المستقيم. الحين هم 5 أخوان، واحد منهم باع الأجنبي، نفرض أنهم ورثة، فيه 3 باع نصيبه، فيه 3 قالوا كيف ما نبطالبين بحقه، وفي واحد من إخوانه قال: لا، أنا بطالب حقي في الشفعة. فهل يدفع النصيب كامل ولا يقول أدفع الخمس وأخذ الخمس؟ يقول: لا، إذا واحد أبى أن يسلم بالشفعة ليس له أن يأخذ بقدر حقه، إما أن تأخذ البيعة كلها ولا تتركها كلها حتى ما نضر بالآخر، مثل ما تقدم شبيه بهذا المثل. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في نفر شركاء، يمكن النصيب كبير، يمكن نصيب أخوه كبير، أرض كبيرة، فقال: أنا أبغى 5 بس، حنا 5، أنا أبغى 5 بطالب حقي أنا فقط، فهذا ضرر عليهم كما قلنا قبل قليل، ضرر عليه. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، كلهم غايبين إلا واحد شرك. ترى الشفعة تكثر دائما في الورثة قبل القسمة، لأن الورثة يرثون من أبيهم ولا من مورثهم أحيانا أراضي أو عقارات وكذا، وما يتقاسمون، خلاص أنا أعرف أن لي السدس لي النصف على حسب الميراث، بس ما يتقاسمون، فهم بعضهم ما ينتظر، يروح يبيع، إذا راح يبيع جو الورثة الثانيين وقال: وقف، حنا أولى من الأجنبي، فهو يكثر دائما بين الشركاء وفي الورثة. وصدق الله عز وجل عندما قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، في الشفعة حتى لا يبغي بعضهم على بعض، لا يظلم هذا هذا ولا هذا هذا. نعم. فعرض على الحاضر الموجود، قال: فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا أخذ بحصتي وأتركه حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. شوف، حتى يقول إن تركوا أباخذ جميع الشفعة، لكن أنت ولن يجون، ومع ذلك ما أذن، ما أفتى مالك، قال: لا. نعم. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبل فلا أرى له شفعة. إيه مو بيقول يخليها في جانب هذا اللي هم البايع المشتري، مو بيقول أخذ نصيبي والغايبين إذا جو يطالبون، أنت علقت هؤلاء، لا خذها كلها والغايبين إذا جو يأخذون منك أنت، الغايبين إخوانك إذا جو يأخذون نصيبهم منك أنت، لكن هذول خلهم يخلصون، يا أما تدفع لهم الدرام يا أما خلهم يتبايعون. أما تقول وقفوا أنا الحاضر أباخذ نصيبي في الشفعة والباقي يوقفوه لين يجون الغايبين، يا تأخذها كلها يا تتركها كلها، هذا النظام. نعم. صلى الله عليه. باب ما لا تقع فيه الشفعة. قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر الظاهر بضم العين عمارة. صلى الله عليه. عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. قال مالك على هذا الأمر عندنا. يقول عثمان رضي الله عنه إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، لأن الضرر خف، الضرر أيها الأخوة خف جدا، صحيح يمكن جار السوء ولا هذا يمكن، لكن عاد النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، لكن الشفعة لما كانت ضد الأصل وهي انتزاع الحصة بدون إذن البائع تبقى في حدودها فقط، فما دام أنها قسمت الأنصباء وصرفت الطرق ووزعت الحدود لا شفعة كما قال عثمان وعليه العمل، لا شفعة. الورثة إذا تقاسموا أرض أبيهم ومو بتقاسم يعني هذا ثلث، لا هذه أرضك يا فلان من هنا لهنا، وهذه أرضك يا فلان، وهذا نصيبك يا فلان، وهذا عرف كل واحد نصيبه انتهت الشفعة، ما يستطيعون إخوانه بعدين يشفعون، لقوله إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يبطل شفعة الجار، يبطل شفعة الجار. وأما في حديث الجار حق بصقبه أو بسقبه وفي البخاري فعلى عين والرأس، ايش معنى الصقب؟ ها القرب المصاقب القريب منك، وايش معنى الباء هنا؟ الجار وحق بصقبه، باء ايش هذه؟ باء السببية، باء السببية، يعني الجار أحق بسبب قربه وبسبب جواره وبسبب حقه، واضح؟ طيب الجار أحق، لكن الشفعة ليست مما يستحقه الجار، ولا الجار أحق، ما ننفي حق الجار. ولذلك الصحابي الذي روى الحديث، الحديث هذا له قصة، الصحابي له بيت مسيوم مثل ما تقول ب100,000 في البخاري، وهذاك صامل اللي صامل ب100، وجاء جاره وقال أنا أبغى أشتري ب80، ما عندي إلا 80 ولي رغبة فيه، فقال والله لقد سيم ب100 ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه خذه ب80، مع أنه مسيوم ب100 سومة صحيح، فهذا من طيب أنفسهم ومن طيب الجوار، ما دام الجار له نظر حتى لو كان أقل من هذا الجار حق، ليس إجبار لكن هذا خلق المسلم، هذا خلق المسلم، فهذا معنى الجار وحقه بصقبه أي بسبب صقبه، وليس معناه أنه يملك الشفعة. كذلك في حديث آخر أنه يعني كان الحديث أن الشفعة في كل شيء أو الجار وينتظر بها إذا كان غائبا، وهذا الحديث موجود في السنن أخذناه في أبي داود وفي غيره، هذا الحديث من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي اللي قال فيه سفيان الثوري هو أعدل من الميزان، لكن الحديث ما هو صحيح لأنه انفرد بعبد الملك هذا، وشعبة اللي هو عاد في الرجال يمكن يفوق سفيان في هذه المسألة، شعبة قال له كلمة، قال إن كان عبد الملك جاب له واحد ثاني مع الحديث هذا ردينا حديث، إن انفرد عبد الملك بواحد ثاني مع هذا ما عاد قبلنا حديث، هذا بنسكت عنه، لكن جابوا حتى ثانية خلاص أبطلنا حديث، لأن انفرد بسنة ما لها أصل وانفرد بها من بين الأمة كلها مهما كان، هذه صعبة إلا أندر النادر، فلذلك ما ليس عليه العمل، ما مثل العمل شيء، ما مثل العمل شيء، إذا قالوا هذا العمل هذا الصحابة هذا الجادة ما مثل شيء، الأمور اللي من هنا ومن هنا كثيرة. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار قبلها ولا شفعة في طريق. أحسن الله عليك. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم, صلح القسم فيها أو لم يصلح. أحيانا يتقاسمون مثلا مزرعة كبيرة وفي وسطها طريق, يتقاسمون ويخلون الطريق, الطريق هذا ما في شفعة, الطريق هذا ما في شفعة. يعني قد واحد منهم بيع نصيبه في الطريق الجار الثاني ما يشفعون إخوانه, لأن الشفعة في عقار يقبل القسمة بين شركاء. وكثير ترى كثير ما يتقاسمون يخلون البير, يخلون البير مشتركة, يخلون الطريق, يخلون فحالة النخل بينهم, هذا ما في شفعة. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. كذلك العرصة, العرصة هي الأرض البيضاء اللي تكون بين الدور, العرصة هي الأرض البيضاء اللي تكون بين الدور, فيمكنهم تقاسموا الدور وخلوا الأرض الفضاء هذه بينهم, وهي لهم مشتركة بس ما فيها شفعة. بالنسبة لقول عثمان فحل النخل, يقول: بهامش الأصل أهل اللسان يقولون فحال. عندنا الآن لا زال يستخدم الاثنين, يقولون عن ذكر النخل فحال ويسمونه فحل, بس يقول أهل اللسان يقولون فحال وهو الصواب, وفي النخل خاصة. يقول يعقوب, أنشد يعقوب: تأمر في تأخيره تأخير العسيل ونحوه. يقول: فالصواب أن يقول إن فحال لا يقال إلا في النخل, وفحل يستخدم في النخل وفي غيره, وفحال هو الأكثر استخداما في النخل, أكثر استخدام. يجوز فحل النخل وفحال النخل وهو ذكر النخل اللي تؤبر منه. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار, فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري, إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع, فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. إيه, إذا كان المشتري الأجنبي اشترط الخيار 3 أيام, قال: أنا بشتري نصيبك وأعطني الخيار 3 أيام, ودروهم وطالبوا بالشفعة قبل ما يقرر المشتري, ما لهم حق, ما بعد بعته, ما يثبت البيع إلا بعد الخيار, بعد نهاية الخيار, فهم الآن ليس لهم حق, ينتظرون لين يتم البيع بالثمن المتفق عليه وبعدين يطالبون حق. والشفعة ترى تورث, الشفعة الصحيحة تورث. يعني إذا أنا مثلا شريك ولي حق في الشفعة ومت, أولادي لهم نفس الحق, يرثون مني هذا الحق, يرثون حقي في الشفعة. وأيضا مسألة المعاوضة عليها ممكن, يعني في لأن هي فيها معنى المال, ممكن معاوضة عليها بقول طائفة من العلم, ممكن أن يجيك هذا أما شريكك ولا الأجنبي ويرضيك بفلوس وتسقط حقك في الشفعة, ممكن يرضيك يقول لا تطالب بالشفعة وهاك هذه, ولا أعطيك الأرض الفلانية ولا تطالب بالشفعة. إذن أنا حق فيه معنى المال, ليس حق مجرد, لأننا نحن أخذنا مسألة الحقوق هذه, الحقوق نوعين, في حقوق فيها معنى المال هذه تقدر تعاوض عليها, ومن ذلك حق القصاص. تسمعون في الجرائد الآن 5 مليون وعشرة مليون, على إيش العشرة مليون هذه؟ مقابل إيش؟ مقابل أن تتنازل عن حقك في القصاص. أعطيك 10 مليون 20 مليون مقابل أن تتنازل عن حقك في القصاص. والصلح عن الدم العمد جائز لأنه فيه معنى المال, لأن القصاص فيه معنى المال, والدليل أنه يؤول إلى دية. كذلك الشفعة فيها معنى المال, والدليل أنه فيها معنى المال, فلك أن تعاوض عنها. لكن الحقوق المجردة مثل حق الولاية, حق النظارة على الوقف, حق القسم بالنسبة للزوجات, حق الحقوق الفكرية هذه, حق الملكية, هذه حق مجرد, هذه اللي فيها اختلاف, هل تعاوض عنها ولا ما تعاوض, هل هي مال يعاوض عنه ولا ليست مال. ونحن شرحنا هذا في أول بيوع عندما تكلمنا عن تعريف المال. نعم. أحسن الله عليك. وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حين ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث. أحيانا يجي رجل ما درى انهم انباعت وراح يوم جاء درى انها مبيوعه وهو لحق بالميراث صار لحق. نعم. قال ان له الشفعه ان ثبت حقه. له شفعه ما دام ثبت حقه وان لحق في الميراث له شفعه. مو بلازم يكون ولد ولا شيء، يمكن عاصب بعيد جاء من سفر ولا ابن عمه بس هو اقرب العصبه بايع اراضي ومزارع وثبت لحق في الميراث، اذا هو شريك الورثه، اذا له حق الشفع. طيب في مشكله ثانيه انه غلت الارض، المشتري الاجنبي هذا شراها وصرمها سنه وسنتين وثلاث، صرم النخل واخذ التمر وباع وهو حق، انا بطالب الشفع، هل نطالبه بثمره حقت السنين اللي فاتت ولا ما نطالبه؟ الخراج بالضمان، لو كان يدفع لو هلكت من نصيبه الخراج بالضمان والغنم بالغرم، هذه قاعدة. نعم. قال وإنما أغلت الأرض من غلة فهي المشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل. يعني لو جاء مشكلة بيتحملها المشتري، كذلك هو له ثمرة. نعم. قال فإن طال الزمان وهلك، هذه خمس صور، إن طال الزمان رقم واحد، إيه؟ أو هلك الشهود، أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري، أو مات البائع أو مات المشتري، أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمن، أو اثنين حيين بس نسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمن، هذه خمس صور. نعم. قال فإن الشفعة تنقطع، تنقطع الشفعة. نعم. ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. إيه يقول إذا كان مثلا طال الزمان ولا هلك الشهود ولا ما يدرى كم باعت ولا كم تسوى، يعني مثل ما قال مالك في الباب اللي قبله في القراض، يقول ومن البيوع ما يمضى إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، يعني خلاص الآن أنت لو بتحرك الساكن هذا كله وبتنقض الأمور هذه كلها ضريت الآن ضررا شديد. لكن أحيانا البائع يخفي الثمن ليقطع حق صاحب الشفعة، والأرض فعلا لها فترة، لكن هو يدري مو بنسي أصل البيع، لا هو يدري بكم باع وش كانت وكم زاد فيها، فهنا يقول لا ما نسقط الحق، لا ضرر راضي مدام نقدر نقيم العدل نقيمه، فينظر كم أصلها يوم بيعت وكم زاد فيها المشتري ويعوض ويأخذه حق. نعم. صحيح. قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي ثابتة في مال الحي. نعم. فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. صحيح، هذا الحل لتمايز الحقوق وذهاب الشركة. يقول إذا كان أهل الميت يقولون أخاف الشفعة هذه تكسر المال ولا شيء، طيب في حل، تقاسم، إذا تقاسمتم ما عاد في شفعة، أليست الشفعة فيما لم يقسم؟ فإذا أنتم خفتم منازعات أو انكسار الثمن أو شيء، نقول اقسموا، فإذا قسمتم فلا شفعة، الشفعة فيما لم يقسم. ولذلك أيها الأخوة مفروض الورثة دائما يبادرون بالقسم، ترى كثير من الأسر والقضاة أعلم يتأخرون في القسمة وبعدين تجي مشاكل ويجي ورثة جدد ويصير في مناسخات ويصير في أشياء ضاعت وتطول المسألة وتفسد. وش المانع من يوم يموت الميت يؤتى بعدول ويقسمون العقارات ويقسمون هذا ويدنتي كل واحد يعرف نصيبه، حتى الزكاة، الزكاة الآن إذا كان المال متحيز لهم هم فيها الزكاة على خلاف على القولين، بس فيه الزكاة لأني أنا أملك بس ما أعرف ملكي وين بالضبط، لكن المال هذا مملوك لنا حنا الثلاث الورث فهو يزكى، لكن من اللي بيزكيه؟ أحيانا تروح سنين ما زكوا، كل واحد يقول على الثاني ما بعد تقاسمنا، ففي مشاكل كثيرة في التأخير، تأخير القسمة فيها مشاكل كثيرة. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. وسيأتي في باب القسمة في أشياء تقسم وأشياء ما تقسم. العبد الآن يمكن قسمته؟ هم مشاع، مالك إلا أن تدخل في نصيب وتطلع من نصيب، ما ينقسم. الوليدة مثل، البعير مثل، البقرة مثل، الشاة مثل، السيارة ما تنقسم، ما تنقسم يعني. فلذلك لا شفعة فيها، لأنها فيها حل أنك تبيع على القسم المعروف. الثوب، البئر اللي ما لها بياض، إيش معنى ما لها بياض؟ ما يتبعها أرض فضاء. إنما الشفعة فيما ينقسم، حتى لو أرادوا أنه ما يكون في شفعة يتقاسمون. والقسمة نوعين: قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة الإجبار ما هي؟ التي لا ضرر فيها، مثل الأراضي الكبار والمزارع الكبار والمخططات الكبار، هذه لو واحد يرفض القسمة ما نطيع، نجبر على القسمة لأن ما في ضرر، ما في ضرر. يتقاسمون أرض كبيرة ما في ضرر. لكن في أشياء مثل بيت صغير كذا، كيف تقسمه؟ ما ينقسم، تحط غرفة هنا وغرفة ما ينقسم. هذا صحيح ما في إلا قسمة تراضي، إذا تراضوا على القسمة ولا في حلول أخرى. فهذا مراده أن يقول الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض. وهذا نفس حديث جابر، حديث أبي سلمة، أنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، معناه أنه ما في شفعة إلا فيما تقع فيه الحدود وتصرف فيه الطرق، وأما الأشياء الصغيرة ما فيها شفعة. ابن تيمية وسبق قول شاذ لأهل مكة يقولون أن الشفعة في كل شيء، وهذا مو صحيح، لأن الشفعة ضد الأصل. يقول لو أنا متشارك أنا وياك في هذه، تشارك أنا وبغيت تبيع نصيبك منها، أقدر أطالب نصيبي. وفي السيارة وفي السيف وفي السلاح وفي كل شيء في شفعة، هذا مو صحيح، هذا فيه ضرر. والشفعة أصلا هي مثل الشفعة مثل العراية، مثل الأشياء المستثناة من أصل، تبقى في حدودها فقط، وهي ما أبيحت إلا لأهل العقارات التي يمكن القسمة فيها. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. أي نعم. وعندي كمل كتاب الشفعة والحمد لله كثيرا كما هو أهله. كذلك المسألة الأخيرة، هذا أيضا من باب لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانوا موجودين الشفعاء وساكتين، لك حلين: إما أنك تروح القاضي تقول أنا ببيع نصيبي وهذول أشوفهم موجودين، أبغاك تحضرهم وتقول تبغون شفعاء ولا لا، لا يعلقوننا. التعليق هذا في ضرر علي وعلى المشتري اللي بيشتري نصيبي، لأنهم أحيانا تعرف الناس وأهواهم، أحيانا يسكتون ويتركون فترة ويطالبون، يكون معلق ما يصلح هذا. فيقول يرفعهم للسلطان، في الآن عند القضاء دعوة، ترفع دعوة تقول أبغاكم تحضرون شركائي، هم يبغون شفعة ولا لا، وانتهينا. فإن تركهم الحمد لله تكمل الله السلام، فإن تركهم ولم يرفعهم للقاضي، السلطان يعني القاضي، السلطان الأكبر مو فاضي للمسائل الجزئية هذه، فتركوه حتى طال الزمان وعلم رضاهم أو شافوا المشتري يبني ولا وساكتين، سقط حق حتى ما يبقى الأمر معلق. هذا آخر كتاب الشفعة والحمد لله. في كتاب القضاء إن شاء الله بنأخذه في بعد يومين، وتقريبا إلى قبل الحج ننتهي بإذن الله. والأقضية يعني كتاب طيب لأنه يجمع مسائل كثيرة، في مسائل الرهن، وفي باب الحوالة، وفي باب الكفالة، وفي باب الشهادات، وفي باب الأيمان، وفي أيضا أقضية أخرى جعلها مالك كلها في باب القضاء. وقبل الأذان تعلمون أيها الأخوة أن دخل شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ونحن الحمد لله في مواسم من رمضان إلى شوال وما فيه من صيام الست وعقب رمضان، والآن أيضا شوال من أشهر الحج، أول عيد الفطر من أشهر الحج، تسلم رمضان وتستلم أشهر الحج، لكن هذه الأشهر الحرم، والأشهر الحرم الله عز وجل نوه عليها فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم على اسمها حرم ولها حرمة، كما قال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات. فجعل الله الكعبة البيت الحرام وجعل الشهر الحرام، فكما أن الحرم لحرمة مكانية فهذه الأربعة الأشهر لها حرمة زمانية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي أيضا بمثابة التقدمة أمام الفريضة، كما أن شعبان يصام لأجل رمضان كذلك ذو القعدة تعظم فيه الحرمات ويكثر فيه الصدقات والهدي والعمرة وزيارة البيت الحرام ولا تظل بنفسك فيه حتى يأتيك الحج وأنت في حال طيب، يعني لا يضيع الإنسان نصيبه في هذه الأشهر الحرم، وفي آثار تدل على هذا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وإن شاء الله أذان ونقرأ لين وقت الإقامة. صلى الله وسلم وبارك على عبد، نقرأ القرآن يعني ونسبح. صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد.